نعم المساجد الصغيرة هذه تقام فيها جماعات، لكن جمعة ياريت يعني الناس تنظر في هذا الامر من جديد. في مسجد كبير، اكبر مسجد في البلد عندكم. نعم للأسف طبعا عشان فلوس. هو إيمان فيه يعني؟ تضحك عليك. مش عايزين نخرج لمسائل فرعية. لا ونبطل أي لا ده في رواية، في رواية 25 في رواية ابن عمر، في رواية ابي هريرة عند احمد، وفي رواية ابن عمر اللي هي من طريق ابي اسامة، لان الحافظ قال لم يختلف على ابن عمر في 27، والروايات اللي جاءت عن ابن عمر 25 شاذة، مش رواية 25 مطلقة، وإلا مرة العمال من ساعتها أقول ليه 25 وليه 27 ووجوه الجمع بينهم. لا في رواية ابن عمر، رواية ابن عمر المحفوظ فيها كام؟ 25. رواية أبي هريرة، رواية أبي سعيد المحفوظ فيها كام؟ أو أكثر الروايات المحفوظ فيها 25. أما رواية ابن عمر المحفوظ فيها 27. الرواية اللي جاء فيها 25 عن ابن عمر هي اللي جاء عن ابن عمر، مش مطلق ال 25. ستة من حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة، لكن أنا أقول ال 25 عن ابن عمر هي اللي شد. أيوة ابن عمر المحفوظ عنه كل الطرق إلى ابن عمر 27. هو ده الطريق اللي شد، ده الطريق اللي شد، ده الطريق اللي شد. انما التاني من طريق اصلا عبد الله بن عمر المكبر فضعيف اصلا، فده يبقى منكر. ان مخالفة الضعيف للثقة منكر، مخالفة الثقة لان ابا اسامة ثقة، ولكن كل اصحاب عبيد الله ابن عمر رووا الحديث بسبعة وعشرين سوى ابي اسامة، فنقول روايته مع انه ثقة شذاه بمخالفة من هو اوثق منه. نعم. يدل على كلام ابن رجب رحمه الله تعالى ما ذكر في حديث ابو هريرة الاتي من تعليل المضاعفة، وذلك انه اذا توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، كانت خطواته احداها ترفع درجة والاخرى تحط خطيئة، الى اخر ما قال في الحديث، وسيأتي بيانه ان شاء الله. يقول طلب منا صاحب مكتبة بدولة كندا ان اشحن له مصاحف وكتب من مصر قيمتها $3,000، ولكنه طلب مني ان اكتب له فاتورة بألف دولار فقط حتى لا يدفع ضرائب كثيرة في كندا، فما حكم هذا الفعل؟ وهل اأثم انا او هو بتغيير قيمة الفاتورة؟ لا لا اثم بذلك، لان الاصل عدم فرض ضرائب لا في دولة مسلمة ولا غير مسلمة على هذه المنافع او المصالح. ثم ان في فعلك هذا لو كان الرجل صادقا فيما يقول، لانه ممكن يقول الفاتورة بكذا نعم خلاص يبقى الظاهر، يعني هو لو كان طالب اكثر، لو كان طالب اكثر يعني لو كان قال اكتب لي الفاتورة مثلا ب4000 هنقول ايه؟ يدلس على غيره ويبيع المصاحف والكتب باكثر من ذلك. اما انه بيطلب اقل فده الظاهر فعلا ان هو نوع من التهرب الضريب هناك، فلا بأس بذلك، لا سيما ونحن نريد في هذه البلاد ان تنتشر المصاحف والكتب، فالمصلحة المترتبة على ذلك مطلوبة. يعني يقول هل الدعاء في صلاة الجنازة يكون للميت فقط؟